وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، نحن في شهر الخير وفي شهر المسارعة إلى الخيرات، ولقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان في الطاعة أعلى درجات الطاعة، وكان في المسارعة إلى الخير كالريح المرسلة. وهكذا علم نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام هذا الخلق العظيم. إخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى في كتابه أمر عباده جميعا بالمسارعة إلى الخيرات، بل أمرهم بالاستباق إلى الخيرات. قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. قال الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وراء دنيا ولن تصيب صاحب همة عالية، كن صاحب فرض عظيم أن تسارع إلى مرضات ربك وأن تسارع إلى جنات ربك، فإن الدنيا مهما كانت كما أخبر الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية الأبدية التي ستكون في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فأمر الله عباده جميعا بالمسارعة إلى الخيرات. ولقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي شرح الله الذي لن يدخل الجنة أحد قبل، بل لا تفتح أبواب الجنة إلا إذا طرأها محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كل معلوم أن أشد الناس عبادة لله عز وجل ومصارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لم يركن أنه رسول وأن الله غفر له من ذنبه وما تأخر، بل كان نبيكم صلى الله عليه وسلم مع أنه بهذا الوضع وفي هذه الحالة كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ومن شدة التورم والقيام تشققت. كان يرى اللذة والسعادة بين الله يقرأك يا سبحانه وتعالى، فكان يقوم حتى تتورم قدماه فيقال له يا رسول الله هون على نفسك، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. فكان سيد الخلق أشد الناس مسارعة بفعل الخير، ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال الصالحة والمسارعة إلى الله بالخير قبل أن تأتي الفتن الشديدة التي تحول بينك وبين العمل الصالح. قد يكون الفتن مرض لا تستطيع أن تقوم، أن تقوم الفتن فتنة تذهبك عن دين الله عز وجل، كما قال نبينا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، اسمع، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أو ذلك كائن؟ نعم، وتراه أمام عينيك، تراه أمام عينيك، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه. ولعله يكون من أهل الدين، ممن اختصه الله بتعليم الدين ونشر الدين، لكنه يبيع دينه بعرض من الدنيا، يخسر دنياه ويخسر آخرته. فتن، الذي يعصمك من هذه الفتن هو الإقبال على الله عز وجل، هو التمسك برضوان الله سبحانه وتعالى وعبادته. قال الله عز وجل ففروا إلى الله، سبيلنا أن نفر إلى الله عز وجل، أن نحتمي من الفتن بطاعة الله عز وجل، أن نتمسكن لله عز وجل وندعوه أن يثبت القلوب على دينه وعلى طاعته. فلقد رأينا كثيرا ممن كان يشار إليه بالبنان فتن وضاع دينه، ولقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا برجل من أهل العلم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فتن، وصدق رسول الله بادروا بالأعمال فتنا، أي قبل أن تأتي الفتن الشديدة التي لا تتحملها. تخيل أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتقول له مسلمة يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب، أنت رسول الله تدعو هذا الدعاء؟ لما رسول الله يدعو هذا الدعاء ماذا نقول نحن؟ قالت يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. قلوب بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله أقام قلبك على طاعته وعلى محبته وعلى دينه، ولو بعدت عن الله عز وجل أزاغ الله قلبك، وإن زاغ أزاغ الله قلبك، خسرت دنياك وآخرتك، لأن الله عز وجل علق الفلاح يوم القيامة، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإسلام، لقد رب النبي رجالا ما شغلتهم دنياهم ولا شغلهم اللأث وراء الدنيا، إنما كان شغلهم مرضاة ربهم، كان شغلهم عبادة الله عز وجل، فكفاهم الله عز وجل أمر دنياهم ويسر الله لهم أمر آخرتهم. تخيل في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم تعلموا الدرس من رسول الله. كان نبينا يصلي العصر، يصلي العصر، فصلى العصر سريعا، الصحابة استغربوا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر سريعا وقام وما ختمش الصلاة وراح داخل بيته، فالموقف غريب، ماذا يا رسول الله؟ قال تذكرت شيئا من تبر في بيتي فخفت أن يحبسني فقمت فتصدقت به. بيصلي ونسي شوية تبر، يعني قشر الذهب كده في البيت وهو بيصلي، النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يقبض أن يموت وهذا في بيتي، فقام مسرعا ما ختمش الصلاة، أم مسرعا جاب الذهب جاب التبر تصدق به. حينما يكون رأس الدولة والقدوة هكذا، لابد أن تكون الرعية كسيدها صلى الله عليه وسلم. رب النبي رجالا تشرف بهم التاريخ، لأن هذا كان هو نبيهم صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه الذي شابه رسول الله في الجاهلية وفي الإسلام، كانت أخلاقهم قريبة. أبو بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. أنفق زوجين يعني إيه؟ يعني حاجة متشابهين، مثلا درهم ودينار، حاجات متشابهين يعني، نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من باب الصلاة نودي من باب الصلاة. يعني الجنة فيها باب اسمه باب الصلاة، ليه ما نخشوش؟ ليه لا نقف كما كان النبي يقف حتى تدخل من باب الصلاة؟ قدامك هو يا جماعة باب اسمه باب الصلاة، يخش اللي كان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، هذا الباب لهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف حتى تتورم قدماه من الصلاة، فمن دعي، فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة. لكن للأسف إن وقعنا المرير، شوف الكلام الجميل عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وقعنا المرير للأسف شديد، صلاة الثمان ركعات ما بنستحملهمش، مع إنهم يعني بقراءة قليلة ومع ذلك لا نتحمل. ليه؟ تبيع جنة عرضها السماوات والأرض، بلذة دقائق أو ساعة؟ اصبر، اصبر على نفسك في الطاعة حتى تجد لذة ذلك في الآخرة. ما تضيعش منك جنة عرضها السماوات والأرض بلذة فيها ساعة تضيعها في لعب أو في لهو، ماذا تفعل بهذه الساعة؟ صلوات الفرض ضاعت. فباب الصلاة في الجنة ينادي على الرجال الذين حافظوا على صلواتهم وسننهم وقاموا بين يدي الله ركعا سجدا. فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان صائما دعي من الريان. ربنا جعل لكل طاعة، ومن كان من باب الصدقة ربنا حبب لك الصدقة، خاصة في هذه الأيام التي جاع فيها أقول لك إيه الموظفون. ومن كان من باب الصدقات دعي من باب الصدقات. أبواب الجنة هي. فكل واحد فتح الله عليك في عبادة إلزمها لأنها طريقك إلى الجنة. ربنا فتح عليك في الصلاة، صلي صلي صلي ما شاء الله، ما تبطلش صلاة. فتح الله عليك في الصيام خالصا لوجه الله، صوم. أو حينما تقف بين يدي الله تجد باب ينادي عليه. فتح الله لك في الصدقة، تصدق. فقال أبو بكر: يا رسول الله، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ في حد يا رسول الله كده التمن تبواب بتوع الجنة كل باب يفتح وينادي عليه عشان يدخل منه؟ متخيل تمن تبواب يتفتحوا وكل باب ينده عليه عشان يدخل منه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. تخيل بقى أبو بكر التمن تبواب بتوع الجنة يفتحوا وينادوا عليه. ليه؟ لما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، بيتفقد أصحابه، هكذا المربي يشوف أصحابه، مش يشوفهم في الأكل والشرب، لا، شوفهم في العبادة، صليت ما صليتش، عملت إيه كده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا رسول الله. هو طبعا مش برأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طالما النبي صلى الله عليه وسلم سأل يبقى لازم يرد، لكن عمر أبو بكر ما كان بيقول أنا صايم ابتداء، لكن لما سأل النبي وجب عليه أن يرد. فقال: من مين؟ شو محشو ليه ده؟ مفروض كان يخبي العمل. لا، هو خباه. عمر أبو بكر ما كان بيقول حاجة عملها، لكن النبي أمر سأل فلا بد أن يجاب. من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال: أنا يا رسول الله. من منكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. من منكم زار اليوم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. من منكم تبع اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. هذا الرجال اللي ربهم النبي محمد، كل لما يسأل عن باب من أبواب الخير: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في رجل إلا أدخلناه الجنة. عرفت بيه أبو بكر ليه يتندم التمن تبوه؟ هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة، مسارعة، مسارعة إلى الله عز وجل بكل جوارحهم. بعدين إيه بقى؟ في كل المجالات. لماذا؟ لأن نبيهم كان مسارعا إلى الله في كل المجالات، فيش مجال تركه. تعال كده نشوف الصحابة رضوان الله عليه. مثال كده هديهولك للشباب، الشباب اللي الإنسان لما بيشوف أحوال الشباب بحزن، لأن الشباب هو قوة الأمة ودرعها الواقي وهو أمل هذه الأمة. تخيل أن شباب الأمة ضايع بين لهو ولعب ومصحة وكرة، فين الشباب؟ مثال عبد الله بن عمرو بن العاص، شاب أبوه جوزه شريفة قرشية من مكة، فلما دخل عليها بالليل عريس يوم بناء، دخل صلى المغرب والعشاء مع النبي عليه السلام ودخل روح، ظل طول اليوم يقيم الصلاة حتى أذن الفجر. شاب يوم دخلته طول الليل يصلي حتى أذان الفجر، لما الفجر أدن نوى الصيام، صام طول النهار، جه الليل راح صلى مع النبي المغرب وعشاء، دخل بالليل يصلي حتى الفجر، وظل هكذا أسبوع. فجاء أبوه سيدنا عمرو بن العاص بيقول لزوجته كيف حال زوجك؟ قالت له نعم الزوج. قالت له نعم الزوج، إنه ليصوم النهار ويقوم الليل، والله ما رفع لنا غطاء ولا كشف لنا عن عورة. شاب قيام ليل وبالنهار صايم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع أحاديث ويتعلم علم وقيام وبتاء وليل وقرآن. فقال يا بني إن لبدنك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، فادوا كل واحد حق. ما سمع. فذهب عمرو بن العاص إلى رسول الله يشتكي ولده. يشتكي من إيه؟ شيء مشرب مخدرات، بيسمع أغاني، لا بيشتكي من شدة وكسرة العبادة. شفتوا الفرق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جابه قال له ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قال له آه يا رسول الله. قال له لا تفعل، اقرأ القرآن كل شهر. قال له كل إيه؟ قال له كل شهر. قال له كل شهر أقرأ القرآن؟ قال له لا ما ينفعش معايا الكلام ده رسول الله، قال أنا أجد قوة شهر إلا أقرأ القرآن، بقرأه كل يوم. بيقرأ القرآن اللي هو إيه يا جماعة عشان يبقى الكلام مفهوم؟ القرآن اللي نزل عن النبي، لأن القرآن ما كانش لسه انتهى نزوله، يعني لو نزل مثلا 20 جزء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان حافظ القرآن اللي نزل عن النبي وقتها، كان بيقرأه كله كل ليلة. كل القرآن اللي نزل عن النبي يوميها كان بيبقى مخلصه كل ليلة. قال له أقرأ شهر؟ قال له شهر، بقى أنا أقرأ من كل ليلة أقرأ كل شهر؟ قال له أقرأ كل أسبوع. قال له أجد قوة. قال له كل 3 أيام. قال له أجد قوة. قال له لا ما فيش أفضل من كده. بتصوم؟ قال له صوم 3 أيام من كل شهر. قال له أجد قوة. قال له صوم 2 وخميس. قال له أجد قوة. قال له صوم يوم ويوم. قال له أجد قوة. قال له لا أفضل من ذلك. شو النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعمل كده؟ شفت بقى عبد الله بيقول له ايه؟ هيبكي للنبي، يقول له ايه؟ يقول له دعني استمتع بشبابي يا رسول الله. ونحن نعمل في نفسنا ايه؟ يقول له دعني استمتع بشبابي. هات شاب النهارده يقول له تعالى تستمتع ازاي؟ يقول لك اخرج ورحلات طبعا كلكم عارفين وكلنا عندنا في بيوتنا، كلنا مبتلين في بيوتنا بكده. ده بيقول له دعني استمتع بشبابي يا رسول الله. الاستمتاع بالشباب ايه يا جماعه؟ الصلاه، الصيام، قراءه القران، طاعه، العلم، ادي الاستمتاع بشبابي. بيقول له دعني استمتع بشبابي يا رسول الله. ليه يا جماعه؟ لانه وجد القدوه محمد رسول الله والذين معه اشداء، هو القدوه. هكذا فرحت الرعيه كده. هكذا كانت الرعي، هكذا كانت. تعال نشوف بقى الصحابة في مجال المسارعة في طاعة الله عز وجل، أهم حاجة كانت عندهم وعجلت إليك رب لترضى، ده كان عنوان الصحابة، وعجلت إليك ربي لترضى كما فعلها موسى. موسى عليه السلام رايح مع السبعين اللي هيروح، هو ما رايح معه، واختار موسى قومه السبعين رجلا لميقاتنا، فمشين مع بعض. سيدنا موسى بيسرع لما سبقهم، فرحان، رايح فين؟ رايح يلقى الله سبحانه وتعالى، ففرحان بيسرع. فربنا بيقول له ايه؟ بيقول له وما اعجلك عن قومك يا موسى، انت سايب الرجاله وراك ليه وجاي بسرعه؟ قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. سلام بقى يا جماعه، ناخدها كده عنوان كده، تحطها كده في قطه كده في، وعجلت اليك ربي لترضى. لابد ان يكون هذا عنوان حياتك، وعجلت اليك ربي. الفتن شديده، والذي يخرج من الفتن هي العبادة، الركون إلى الله، الاحتماء بالله وبطاعة الله وبسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنجى الوحيد لنا. فأحوال الصحابة والمجالات المنافسة هذه أتحدث عنها إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مجالات المسارعة إلى الله عز وجل بالخير والطاعة، هات لأي مجال في حياتنا مجال الجهاد اللي هو يعني حينما يذكر دلوقتي يذكر على وجل وعلى خوف، مع إننا أمة الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب، وربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمح. نحن أمة الجهاد، نحن أمة اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، دي عنوان أمتنا، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أمة حينما تترك الجهاد تزل، وليس أمة موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الجهاد سعد بن خيثمة رايحين غزوة بدر، لازم واحد يطلع، سعد وابو خيثمة، حد يقعد مع النساء في البيت وحد يطلع. اختلف سعد مع خيثمة مع ابوه، ابوه يقول له اقعد، يقول له لا اقعد انت. فبيقول له ايه بقى؟ بيقول له يا ابي لو حاجه غير الجنه والله كنت سبتها. يقول له روح انت يابا ونخلص منك وشوف اللي وراك ايه ناخده. لا، يختلف الولد مع ابيه، سعد عايز يروح الجهاد، قيسام عايز يروح لازم حد يقعد يشوف اللي... النبي صلى الله عليه وسلم ما استنفر. النبي صلى الله عليه وسلم كانش رايح حرب، لو رايح حرب كان استنفر الجميع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رايح عير، رايح يقابل عير وياخدها الحق اللي اتاخد منه في مكة، فما استنفرش استنفار عام، فواحد بيخرج واحد يقعد. فسعد يقول له خليه امكس انت يا ابي، التاني يقول له لا خليك انت. فراح سعد قال له والله يا ابي لو حاجه غير الجنه كنت سبتها لك، لكن الجنه لا. والتاني قال له لا وانا برضه ايه لازم. وصلوا لايه؟ يقترعوا، اب وابنه بيعملوا قرعه في اللي يطلع يجاهد عشان يقتل في سبيل الله. وطلعت القرعه على مين؟ طلعت القرعه على سعد الولد، راح وقتله عمرو بن ود في معركة بدر. وابوه كان قاعد هناك. عمرو بن الجموح أعرج والله عز وجل يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، رفع الله عنه الجهاد، قال له ملكش في الجهاد. لما جه في غزوة أحد يقول له عايز أروح أجهد، عنده أربع عيال رايحين الجهاد، أربعة رايحين، يا أبي خليك إحنا نكفيك، أنت ربنا رفع عنك الجهاد، ربنا رفع عنك. قال لا يا رسول الله أنا عايز أطلع. يا عمرو ربنا رفع عنك الجهاد. قال يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، أنا عايز أخش عرج في الجنة. وطبعا الجنة ما فيهاش عرج، لو دخل الجنة هيبقى حاجة تانية خالص. وفعلا راح اشتكوا يا رسول الله أبونا عايز يروح وهو أعرج. قال له أنت ما عليكش جهاد، ربنا رفع عنك، لكن لا عليكم إن تركتموه، صار خليه يروح لعله أن يرزق الشهادة. ورزقه الله عز وجل الشهادة ومات في هذه الغزوة ودخل بعرجته هذه في الجنة. هذا أعظم مجال، مجال اللي هو إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أعظم مجال لو النفس والمال. شوفوا كان بيعملوا إيه مع بعض، الأب والابن بيعمل إيه، الصحابة كانوا بيعملوا إيه. أعظم مجال، مجال اللي هو ذهاب الروح والمال، كانوا يتسابقون في ذلك. أما عن النفقة مش عارف أقول إيه، مع النفقة في سبيل الله يعني مش عارف أذكر إيه وأسيب إيه. يعني كانوا يتسارعوا مصارعة رهيبة حقيقية، وكان أعظم مصارعة بين العملاقين العظيمين بعد رسول الله أبو بكر وعمر، عملاقين الرجلان في الدولة بعد رسول الله، الاثنين بيتنفسوا أنهي أسبق إلى الله وأنهي يسرع إلى الله، يعمل الصالح أكثر من الآخر ليلقى الله عز وجل بهذا الخير. طلب النبي صلى الله عليه وسلم فوافق مال عند عمر. عمر كان أمنية حياته إن يتسابق مع أبو بكر ويسبق أبو بكر مرة. تخيل بقى، كل من أراد أن يسمع القرآن غدا كما نزل فليسمعه من ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود. اللي عايز يسمع القرآن زي ما نزل كده من عند ربنا يسمعه كده صح، يسمعه من ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. ومن ما مشي سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر نفسه يروح يبشر مين؟ ابن مسعود بالكلمة الجميلة دي، ما كلمة جميلة. اللي عايز يسمع القرآن زي نزل كده عند ربنا زي جبريل مقرن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه من ابن أم عبد، ميزة جميلة جدا، منقبة فضيلة. فيقول له استنى لحد الفجر عمر ولا روح له دلوقتي؟ قال لك لا انا هروح له قبل الفجر، مش قادر يتحمل عشان يروح يبشره. انما احنا لو احنا لو احنا عارفين واحد اخونا جانا خير ولا صاحبنا جانا خير نبقى عايزين نقول مش حتى عايزين نسحبها منه، مش عايز يروح يبشره، لا ده عايز يسحبها منه ويقول استنى الصبح يمكن تكون اتلغت للاسف. فده بيعمال يجاهد نفسه اروح دلوقتي ولا استنى الفجر قبل الفجر؟ هم راح قبل الفجر، خبط على ابن مسعود خير، قال لقد قال فيك رسول الله كذا كذا كذا كذا، قال نعم جاءني ابو بكر قبلك واخبرني بذلك. شفت يا جماعه حاجه سهل، لكن دول كانوا الصحابه. والله الكلام كتير والامثله كتير، بس الوقت هو عشان ما اطولش على حضراتكم إخوة الإسلام، إحنا في شهر المسارعة للخير، صدقات، طاعة، إقبال على الله، قراءة القرآن، لعل تكون رمضان دي بداية انطلاق للخير للتغيير. رمضان تغيير، لعل ربنا يغير حال فيكون نقطة انطلاق. أجتهد مع الله سبحانه وتعالى، نستغفر الله، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نرفع أكف الضراعة، نكون عباد لله بحق كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كتير يا جماعة والله، بس الوقت. فنستغل هذا الشهر وهذه الأيام المباركة خاصة العشر الجايين، وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل في هذه العشر. نسأل الله عز وجل أن يخرجنا من رمضان مغفرا لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاه، أنت وليها مولاه، الحمد اللهم فإنك لنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا أولادنا، اللهم استر عوراتنا ومن أوعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، سرنا ولا تنصر علينا، اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم أحصهم عددا، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم ورزقهم، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب عالم متقابل مبروك، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أخرجنا من رمضان مغفورا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.